السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن ربي سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير. كذا فإنه مبذول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل يقول: هل يجوز للمطلقة طلاقا بإذن عند المأذون؟ حلقة أولى: الرجوع لزوجها قولا وفعلا لا يجوز. لا يجوز ذلك إلا بعقد جديد، صداق جديد وولي وشهود. تكون التطليقة الأولى أو الثانية. أما إذا كان طلقها طلاقا رجعيا، فالطلاق الرجعي ممكن تجوز ورجع أثناء زمن العدة. أما المطلقة طلاقا بينا بدون ترجع إلى زوجها إلا بعقد جديد، صداق جديد وولي وشهود، وموافقتها بلا ريب. ألاقي الرياء؟ أعوذ بالله منه. سأل الله الإخلاص. وقد ورد في الباب حديث ضعيف، لكن العلماء يقولون بالعمل به: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. صوم يوم غد إن شاء الله يا خليل، الجمعة. هل من حق الأب قراءة وتفتيش تليفون ابنته؟ إذا ابتاب في أمرها جاز له ذلك، لأن الوالد مؤدب ومعلم، الوالد لا يتجسس إنما يقوم. هل يحق للزوجة أن تتصفح هاتف زوجها؟ ليس لها ذلك إلا بإذنه، وليس له الآخر أن يفتش في محمولها إلا بإذنها. طالب علم يريد افتح مشروع بسيط، فما اقتراح؟ لا بأس بذلك إذا كان العمل حلالا، وذلك لأن ربنا قال: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ولا يخفى أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يعملون، فقد كان زكريا نجارا، كان نوح ينجر في السفينة، كان داود حدادا، كان الأنبياء رعاة للغنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أرسل الله ما بعث الله نبيا إلا وراء الغنم. قالوا: أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، رأيتها على قراريط لأهل مكة، رأيتها على قراريط لأهل مكة. قال تعالى: ما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. حكم زيارة النساء للمقابر لا مانع زيارة النساء المقابر. وحديث لعن الله زوارات القبور في سنده ضعف، ثم هو منسوخ أو مؤول. منسوخ بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند القبر فقال لا اتق الله واصبري. وعائشة ورد عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون. تقلب الحل من الطاعة والورع إلى السقوط في شراك الشهوات. الحل اسأل الله العون، أعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واتجه إلى أهل فضل وصلاح صادقهم صادقهم ينفعك الله بهم. هل يجوز صيام يومين منفردين غير متتابعين بين الاثنين والخميس؟ يجوز، لكن صيام الاثنين والخميس أفضل بلا ريب اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأعمال ترفع يوم الاثنين كما لا يخفى. الذهاب إلى طبيب الأسنان لعمل حشو الضرس هل يفطر إذا كان صائما؟ الذهاب إلى طبيب الأسنان لعمل حشو الضرس هل يفطر إذا كان صائما؟ إذا دخل شيء الجوف يفطر. أيضا اسأل في الغالب قبل أن تدخل للطبيب هل في الغالب عملية الحشو شيء منها يدخل الجوف؟ إن كان شيء يدخل الجوف لا يجوز لك لأنك دخلت عالما. أما إذا كان في الغالب لا يأكل شيء من الجوف والنصح بالابتعاد عن ذلك أثناء الصيام. حكم شهادة الزور في المحكمة كبيرة من أكبر الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور. ما زال يكررها حتى قال الصحابة ليته سكت. حداد المرأة على زوجها ممكن تروح عند بيت أبيها في النهار؟ أختار القول بالجواز وقول أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها ويروى عن علي وابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم. هذا حديث كتب في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف. كان يصلي تحية المسجد وقيمة الصلاة يتمم أم يقطع ويدرك تكبيرة الإحرام؟ يتمم متجاوزا فيها لأن ربنا قال في كتابه الكريم ولا تبطلوا أعمالكم. أيضا طب أول حديث إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، بمعنى لا شروع في صلاة إلا في المكتوبة. الإخراج زكاة دي ثمن الذهب حاليا عفوا السؤال من أوله كان عندها ذهب عد ابن صادق وخرج عليه زكاة نبيته حاليا لكن متبقي عليها زكاة سنة خرجت زكاتها أن أقيم الزكاة بثمن الذهب حاليا وثمنه وقتها الدين في ذمتك وقتها. كنا نصلي العصر جماعة الإمام نسي التشهد الأوسط وقام لركعة الثالثة قال تبعته سجدنا للسهو بعد السلام. بعيد صلى العصر جماعة الإمام نسي التشهد الأوسط، الإمام نسي التشهد الأوسط وقام للركعة الثالثة، وأنا تبعته وسجدنا للسهو بعد السلام. سجدنا للسهو بعد السلام. في مشكلة مش فاهم. في أي مشكلة؟ في أي مشكلة؟ إذا كنت تسأل عن السجود بعد السلام، سجود السهو قبل السلام وبعد السلام كل جائز. كان عندي ذاب خلاص. يبقى لين البيت قسط، هل هذا حرام أم حلال؟ ليس بحرام، ليس بحرام. صحة حديث أفضل الناس كل محموم القلب لا يصح. كيف نتصرف مع الأقارب المتبرجات؟ أن نقاطعهم أم نبرهم بالحسن؟ وهل علينا نصحهم أم الإبتعاد؟ عليك أن تنصحهم وأن تذكرهم بالله، وإذا احتاج الأمر إلى زجر بالهجر جاز. بارك الله فيك. هل تجوز زيارتهم مع وجود الأزواج؟ يعني زورك مع زوج من؟ فتنة حينئذ إذا دخلت متبرجة بيتك يا أختي يا مستقيمة وزوجك رعاها، هذه فتنة. أنصحت لفظة أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون أعرفها صحيحة، ما دمت سألت عنها نراجعها من ناحية العلل، لكن أعرفها صحيحة. صحة حديث من أطعم أخاه خبزا حتى أشبعه لا يصح. أضع مالي في البنك الحفظ ولا أخذ أي فائدة في ذلك شيء، ليس في ذلك شيء. ونقلت الأموال وخرجتها على سبيل التخلص منها جاز لك ذلك، سبيل التخلص منها جاز لك ذلك. لكن الفقراء لا تربطك بهم قرابة. زوجة أبيه أخذت استحقاق مصاريف الجنازة طبقا للقانون، فهل هو لها أم يقسم كتركة؟ قسم كتركة والله أعلم. ما أدري القانون ماذا يقول القانون في هذا الصدد. القانون نص على أنها خارجة لزوجة الأب أم ماذا؟ نعرف أنه قد يصرف أي شخص بما توزع على الورثة والله أعلم. دفعت جزءا من زكاة المال لتجهيز عروسة يتيمة، ولا أعرف هذا إن كان صحيحا أم لا، ماذا علي أن أفعل؟ هل أنت الذي اشتريت لها الأشياء أم غيرك؟ وضح السؤال شيئا. أعطوت مالا لفقرها، أعطوت مالا لفقرها، تسلمه وليها وهو يرتب لها أمورها. ليس لك أن تفتئت على شخص وتشتري له شيئا وتحسبه من الزكاة. ما الحق إن كان من أهل الاستحقاق إلا إذا كان غير رشيد، كان غير رشيد وغير سوي، فيمكنك أن تقيم نفسك مقام ولي السفيه. قل أعبت الله وحلفت على المصحف ألا أسمع أغان. طيب لو دفعت كفارة خلص من العهد. إذا طبعا فعلت ما كفارة العهد كفارة يمين، لكن في هذه الحال يعني ستأثم إذا رجعت للمعاصي. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قرآنا وهبته وهو للميت. قلت له الحاجة دي ب500 جنيه لو تدفع كاش والتقسيط هتكون باستماع، هل هذا جائز؟ نعم هذا جائز، نعم الخيار، هذا بيع. أنا أقول الانتكاسة التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم الاستقامة على أمر الله تعالى. حكم تعمد وضع أموال بالملوك لإعطاء الفوائد لفقراء غير أقارب، لا بأس إذا كانت ستفقد من بيتك. البيع قطعة أرض المبادلة بقطعة أخرى حرام ليس بحرام، فالله بك وبارك الله فيك. هل يجوز كشف الوجه لموظف البنك والبريد ليتأكد من البطاقة؟ يجوز، يعني أموال تنفق لازم لابد أن يتأكد من شخصية المرأة التي تقبض المال. وأيضا في الصدد ينصح مدير البنك بأن يوظف امرأة للكشف عن النساء تأكل منهن، لكن إذا اضطرت المرأة إلى أن تكشف أمام رجل لهذا لا بأس، لكن يقول كحل للإشكال الشرعي إذا كان مدير البنك عنده مسحة من صلاة. هل الأفضل حفظ القرآن بمدة يسيرة بدون تفسير ولا تجويد، أم الأفضل الحفظ مع التدبر ومدة أطول مع تفسير الآيات؟ إذا كان بإمكانك أن تحفظ القرآن حفظا متقنا وبدون تفسير ولا تجويد وتؤجل ذلك لا بأس. النفس في الحفظ مع السن يصعب. أما الورد عن الصحابة فإنهم كانوا لا يعلمون 10 حتى يعملوا بها إلى آخره، هذا بالقول المضطرد، هذا بالقول المضطرد ما فعل بعضهم، هذا بالقول المضطرد. أرى أنه إذا كان بإمكانك إن شاء الله أن تستعين بالله وأن تحفظ القرآن سريعا، يعني بصورة سريعة ومتقنا، هو أفضل. يعني تفسير القرآن يكون بالقرآن، مثلا كذلك أورثناها قوما آخرين، صار بقوله كذلك ورثناها بني إسرائيل، فستقطع جزءا كبيرا من التفسير إذا أنت حفظت الكتاب العزيز كله. تفسير الآيات بالآيات ستسد نفسك هذا الباب. مثلا تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، فسرتم بقوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض الآيات. كذلك ورثناها قوما آخرين كذلك ورثناها بني إسرائيل. قد تكون ميتة، ممكن خصمها من زكاة المال؟ لا يا سيد الشربيني، لا يجوز خصم الديون الميتة من زكاة المال، لا يجوز لك ذلك. وتكفر كفارة يمينها من تريد الرجوع إلى الغناء، وستأثم أيضا إذا رجعت إلى الغناء. يعني واحد حلف بالله أنه ما يعصي مثلا معصية معينة ويريد يكفر حتى يعصي، أمرك غريب. عليك كفارة إذا ارتكبت المعصية، لو عليك إثم إذا ارتكبت المعصية، الإثم ما زال قائما. السيئات في حرم مكة تتضاعف كما الصلاة تتضاعف، أما التضعيف 100,000 إلى غير ذلك لا نستطيعه، ولكن قد قال ربنا الأعلى في شأن حرمه الآمن ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. ما حكم رسم الأشخاص؟ رسم أو تصوير ذوات الأرواح لا يجوز، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن أظلم قال الله تعالى ومن أظلم من ذاب أخوك كخلقي فليخلق ذرة وليخلق حبة وليخلق شعيرة. وفي الحديث لنا المصورون عند التأخر في توزيع الميراث على بيت ساكن به الأبناء دون البنات هل يحسب بوقت الوفاة أم بالوقت الحالي؟ عند التأخر في توزيع الميراث على بيت ساكن به الأبناء دون البنات هل يحسب بوقت الوفاة أم بالوقت الحالي؟ إنك لا ترضى أن البنات يشترين بوقت الوفاة. جاي لي فرصة شغل في شركة أورانج كول سنتر، هل هذا العمل في هذه الشركة جائز؟ كنت تقصد لنا فرنسية، إذا وجدت غيرها أفضل جاز لك، عفوا إذا وجدت غيرها أفضل ابتعد عن هذه الشركات الفرنسية. لا بارك الله في الظالمين أينما يكونون وحيثما يكونون. لكن أطرح سؤالا وأجيب عليه للفائدة، هل يجوز العمل عند الكفار؟ هل يجوز لمسلم أن يعمل عند كافر؟ نعم يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، نعم يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر. فإن قلت ما المستند لذلك، أقول مستند لذلك عمل يوسف عليه السلام عند ملك مصر وكان كافرا. قال خباب بن الأرط كنت قينا فعملت للعاص بن وائل، في رواية في الجاهلية، فعملت للعاص بن وائل ثم جئت ألتقى ضار فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. قلت لا والله حتى يميتك الله ثم يحييك. قال أو أنا ميت ثم حي؟ قلت نعم. قال عندها أقضيك. فنزلت فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال له تين مالا ولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. الآيات. قد وضع العلماء قيود للعمل عند الكفار، منها ألا تعمل عملا محرما، ألا يكون العمل محرما، منها ألا يمتهن دينك، منها ألا تضيع فرائض الله وحدود الله، منها ألا تعين بهذا العمل كافرا على مسلمين. والله أعلم. لي أخ أبكم ومحتاج المساعدة لزواجه، هل يجوز أعطي هذا المال لأخي؟ لي أخ أبكم ومحتاج للمساعدة لزواجه. كنت جمع مبلغ من الخير لمساعدة لأختي لتجهيزه، حاليا فسخت خطوبتها، مبلغ معي فترة. استاذن المتبرعين إن استطعت، الخير استاذنهم. إن تعذر عليك استئذانهم أعطيه لحالة مشابهة للحالة التي جمعت بها، لكن تستفيد به لأخيك لا يجوز. رجل أوقف وقفا وجعل ريع هذا الوقف من خدمة القرآن الكريم، الآن يريد أن يوسع دينية الخاصة بالوقف لتشمل خدمة القرآن الكريم وما يختص بالدعوة إلى دين الإسلام مثل إنشاء المساجد وحق الأبار وإنشاء المراكز الإسلامية. لا يجوز له الانتقال إذا كان نظر ذلك، لأن القرآن الكريم وتعليمه لا يعدله شيء. الانتقال لمراكز إسلامية ونحو ذلك انتقال من الأعلى للأدنى، ومعلوم أن النثر يجوز لا أن النثر يجوز في الانتقال من الأدنى للأعلى، لكن الأعلى الأدنى لا. مثلا ويوضح أن امرأة أتت نيمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لميمونة رضي الله عنها: إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قالت ميمونة رضي الله عنها: صلي في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. فالانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى جائز، جائز من الأدنى للأعلى، لكن الأعلى الأدنى لا يجوز. بمعنى رجل قال لي لله علي أن أصلي، لله علي أن أذبح شاة، أذبح بقرة، جائز أفضل، العكس لا يجوز. إذا اللهم ادفع عنا البلاء. كلب الضل يؤذي الجيران يجوز قتله، يجوز قتله. إذا بنى ابن شقة بماله الخاص على أرض ورثة تدخل في الميراث؟ طبعا تدخل في الميراث، يعني إنه هو فيها تفصيل، طبعا المباني له ولكن الأرضية ليست له، سيدفع قيمة الأرض ثم ينظر سكن على الأرضية بكم، ويدفع إيجار الأرضية التي المدة التي سكن فيها بعد موت أبيه. طبعا إذا كان هذا الكلام كله بعد وفاة الوالد، بس كان الوالد حي وأسكنه خلاص. حكم زراعة الشعر لا بأس، مرض يعالج. تجوز العلاقة عند غير مسلم، ما معنى العلاقة يا زياد بن حسان؟ هل كل زوجة مخلوقة من ضلع زوجها ولا أم حواء خاصة؟ حواء خاصة. زوجة أربعة، أخوكم من أربعة أضلاع. حلف على زوجتي أن لا تتحدث مع أختها وتحدثت أي كسرت يمينه دون علمه. حلف عليها بماذا؟ أوضح صيغة اليمين. أحيانا الشخص يقول: والله العظيم لازم تعطيني سيارتك. لكن أنا ما أعطيك السيارة. هل تلزم بكفارة يمين أو أنك لا تملك؟ أنت لا تملك لا إثم عليك، لكن وضح صورة اليمين كيف كان. قال: علي الطلاق. ما أنت علي الطلاق، يعني إذا أقسم بالطلاق كيف كفارة يمين؟ حكم جوز الطيب، جوز الطيب تكرر السؤال عن هذا حتى أصبح مملا. زبد أنه ليس في جوز الطيب لا آية ولا حديث، أبقى النظر في اختيارها من عدمه. ترددت أقوال العلماء في ذلك، وليس عندنا يقين أنها تسكر، فبنينا على الأصل لأنها حلال ما لم تسكر. كانت حبة تفسد بس أنا نجي السحر عن طريق شرب المية 7 أيام متواصلة، مقروء عليها الرقية الشرعية، دي له أساس من الصحة. كلام فاضي كما قلت. أنا أجي السحر الدعاء في نفسي من معوذتي، ولا أحفظ أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قراءة القرآن على الماء والاستحمام، ما علمت أي حديث في هذا الصدر، والله أعلم. لا صلاة لرجل بجوار مسجد، حيث كان الحديث فيه لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، هو ضعيف جدا. حكم الدم بعد السقط الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان، انتظري أيضا أيا كان الدم إلى أن ينقطع فاغتسلي وصلي. قراءة القرآن على المقامات لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت حاملا وأفطرت رمضان على وجه رمضان اللي بعده، كانت حاملا وأفطرت رمضان وجه رمضان وجاء مش وجه وجاء رمضان الذي بعده ولم تصم بسبب رضاعة، هل علي القضاء أم الكفارة أم لا؟ علي القضاء فقط، لأن الله لأن النبي عفوا لأن الله قال فعدة من أيام أخر من غير تضييق على الشخص. هل صح أن الرسول قبل إسلام شخص جاء يشترط ألا يصلي إلا صلاتين فقط؟ الحديث ضعيف جدا، فقم 10% للمال المعثور عليه، يعني شخص وجد لقطة من المال هل يأخذ 10% منها؟ ليس عندنا دليل أبدا، لكن إذا أعطاه الشخص شيئا عن طيب نفس جائز. قال الصديق ولمن جاء به حمل بعير ونبي زعيم كفيل، يأتي بصواع الملك قد حمل بعير ونبي زعيم. معنى حديث نهى الرسول عن الترجل إلا غبا، أولا الحديث ضعيف الإسناد، والغبا يوما بعد يوم، وهذا ليس على سبيل التحريم لو ثبت، لكنه ضعيف. معنى هذا للشباب الذين يقفون الساعات أمام المرآة، يأتي شعر يمينا بشعر شمالا، يعبس كل يوم واقف أمام المرآة، هو في نهي عن الإسراف في مسألة التزيد. لكن حديث ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال. سيد محمد السبخاوي يسأل تساوم حرام؟ طبعا تساوم حرام، البدي أظن المستبان ما قال، كنت سمعت قرأت سؤاله سريعا، هل النساء عفوا هل النساء صلة الرحم؟ لا، هؤلاء أصهار، يعني مثلا أم زوجته هل هي رحم له؟ لا، ليست رحما له. أبو زوجته ليس برحم له، ليس برحم له. الحمل الذين أتوا من ناحية الرحم أو من ناحية العصبات الأباء، هذا القول به. فهذا الله يقول الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. بارك الله فيك يا أخت رقية. لو لقيت مبلغا من المال في الشارع كيف أتصرف؟ إلا مبلغ كبير أعرفه لمدة سنة، إن جاء صاحبه فادفعه إليه، وإن لم يأتي صاحبه فشأنك به. أجل بقال كيف يزكي تجارته؟ الأصول الثوابت ليس عليها زكاة، الرقوف، الموازين، الثلاجة، الأصول الثوابت ليس عليها زكاة. أما السلع المتحركة بيعا وشراء فعليها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وتحسب بسعر الجملة، وتضاف الديون الحية التي لك عند الناس، وتحسب الديون التي عليك، وتزكى المتبقي 2.5%. صفر ألف يا بنت تاج، صفر ألف 5333883. خالد المصري مرحبا، خالد المصري. زكاة الراتب، الراتب ليست عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك مبلغ بلغ النصاب ومرت عليه سنة يزكى للنصر الله. هل تجوز مساعدة شاب فقير من الصدقات لشراء جهاز كهربائي يستلزم من الشغل به؟ من الصدقات لا بأس، الصدقات العامة ليس الزكوات. هل من قتل مؤمنا متعمدا توبة نعم له توبة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قاتل المئة نفس له توبة وتاب الله عليه. من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الأجر المولود المسلم أكثر من المسلم الذي أسلم بعد أن كان غير مسلم حسب الأعمال. هل يجوز الدخول على النت بغير استئذان صاحبه؟ لا يجوز في الأصل إلا إذا علم من حاله أنه لا يكره ذلك، إذا كان الاستعمال في الخير. صرف زينة بنت عمرها 15 سنة سلكت طريقا منحرفا بصفة عمتها، عمتها وأبوها وأمها منفصلين، عليك بتذكيرها وتأديبها قدر الاستطاعة، وإلا أرسليها إلى أبيها. شكرا هشام، جزاك الله خير، بارك الله فيك يا هند بنت أشرف. هل الحداد واجب على الزوجة؟ نعم الحداد يجب على المرأة إذا مات زوجها، احتد 14 و10، والذين يتوفون منكم وينذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. فالحداد واجب على المرأة في شأن الزوج، لكن إذا مات أبوها لا يجوز لها، عفوا يجوز لها أن تحد، لكن ليس بواجب عليها أن تحد. وإذا حدت على الأب 3 أيام لا تزيد. ما حكم أزواج بناتي لا يتكلمون معي؟ هل عليه ذنب؟ لا تتكلمي معهم عن تلقهم. ما أفضل عمل أعمله لميت؟ استغفار والدعاء والصدقات وغير ذلك. حكم تحويلات أموال عن طريق الفودافون كاش؟ لا بأس بتحويل الأموال عن طريق الفودافون كاش. دعاء القنوت صلاة الصبح لا بأس به بوقت النوازل، بارك الله فيك. أليس قوله إذ جاءوك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله دليل على طلب الاستغفار من رسول الله؟ ليس بعد موته إنما في حياته. هل سمعت أن الصحابة كانوا يذهبون إلى قبر الرسول بعد موته يقول استغفر لنا يا رسول الله؟ ما ورد ذلك، الله يبارك فيك. بعدها قد قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لهم أرجو الله إن وليي الله. وما أنت بمسمع من في القبور. طلب منه سماح من ظلمه فرفض وقال حتى لو ذنبي بينه وبينه في دخول الجنة لن أسامحه. الله أكرم، الله أكرم. علق أمالك بالله واسأل الله، قل يا رب ذهبت إليه كي أسمعه أبا. تقول الأخت أم عبد الرحمن الزاوي ما معنى تحد على الزوج؟ أولا علم أن المرأة إذا مات زوجها تعتد 14 و10، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. بعد ذلك ما صورة هذا الإحداث؟ ما صورة هذه العدة؟ أشياء متطلبات حاصلها كل ما يدعو إلى الزواج تمنع منه، كل ما يدعو إلى التزين الطيب تمنع منه، اللبس الجميل المتزين تمنع منه، الحلي تمنع منه، كل ما يدعو إلى النكاح تمنع منه، مع الطيب طبعا والكحل ونحو ذلك. أعطل ما شئت فإنك باق. أخوات ابن جبير لا أعلم له سندا ثابتا. حكم استعمال الفتلة بحلاقة الوجه لا تقترب من الحاجب يا رجل يا امرأة. حكم الكاميرا لإثبات حد الزنا هي قرينة لكن ليست تأسيسية لما شاع في الناس من تركيب الصور لغير ذلك. هل تخرج زكاة البقالة من جنس ما تاجر فيه؟ هذا بقيود. يعني رجل البقال يقول هل يجوز أن أخرج زكاتي؟ قال هذا لا يجوز إلا بقيود. القيد الأول أن لا تكون عندك سيولة مالية. القيد الثاني أن تكون السلعة مما ينتفع به عند الناس عموما، رز مثلا، لكن لا تخلق شيبسي وتقول أن زكاة مالي شيبسي. ثالثا أن تكون بسعر رخيص على الناس، رخيص على الناس. والله أعلم. هل قلة ذكر الله من علامات النفاق؟ المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قال تعالى في كتابه الكريم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. حكم الكحل للزوجة عند الخروج من المنزل كانت تظهره للناس أنه أنواع التبرج والفتن. ما هو وقت النوازل؟ الآن في وقت النوازل، نوازل الكورونا، نوازل التسلط دولة على دولة، نوازل متعددة. بنت عمي جوزها بنت عمي جوزي زوجي يا بنت كل زوجي بنت عمي زوجي متلبسها جني، أنا أرقيها ينطق باسمي، يا سلام أنا مسوي لها سحر كذابة ومتصنعة. انتبهي، بنت عم جوزك هتلبسك تهمة، ولا عفريت ولا شيء، تتصنع وتلول سنة وتقول عفريت دخلني، وبيقول بنت عمك هي اللي عمل لي السحر. انتبهي، هذه كلها تعرف فتنة بين الناس، ولم يرد مثل هذه الأحوال على عهد الرسول. ممكن واحد تاني تدعني لبسها عفريت وشيء ما رويشة ولا شبكة مسروقة سرقها فلانة بنت فلان وتعوج لسانها سرقة بين القبائل بين الناس، كلها دجل وشعوذة، دجل وشعوذة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. انتبه، تبرع أشخاص لنا لشراء أنابيب أكسجين وأصبحنا لا نحتاج إلى شرائها، لا يجوز أن نستخدم هذا المال في سد المرضى الغير قادرين. للصيدليات لا تفعل، يعني هذه مصلحة خاصة، لكن الأولى مصلحة عامة. استأذن أصحاب المال. الأخت مينا تسأل ما هي عربية، هي أسوار الغويشة مينا ولا مينا سوار يعني أسورة والأصح أسورة، لأن يعني الله قال في الكتاب الكريم في شأن الكفار ومقولتهم: لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. نعم خلاص حركة. حكمه يفرغ كل وقت لهذا القناة حتى انشغل فيه عن حياته، حتى يثب الأجر والشاب قبل أن يكبر. هل من نصيحة؟ من يطعمه من يسقيه؟ من يده للناس. هل يجوز استخدام مزيل عرق عند الخروج؟ لا مانع استخدام مزيل عرق عند الخروج من البيت. هل ثبت أن أحد من الصحابة تزوج زوجة أبيه قبل التحريم؟ لم أستقصي، وما الفائدة علي العائدة عليك من ذلك؟ كان بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام قبل التحريم لا. من حديث البراء أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تزوج امرأة أبي أن آتي براسه. بس هو ليس في محل الجواب على السؤال، قلنا قبل التحريم. حرك المنتجات الفرنسية عنده في محل محفوظ للزبائن، اشتريتها قبل المقاطعة، ماذا أفعل فيها؟ باع عندك إذا كانت صلاحيتها تتخرب، ستأخذ صلاحيتها ممكن تجعل الاضطرار تتردد، تروج للكفر الذين يسمون رسولك الأمين. هل يجوز الزوج لا يتكلم مع زوجته أكثر من شهر؟ الزوج لا يتكلم مع زوجته أكثر من شهر، السبب الجرم ما حكم يعطى هدية للممرض اللي عند الدكتور عشان ندخل في الله؟ ظلمت الناس، ظلمت الناس، ناس منتظرين مع عشرات الأشخاص وأنت جئت متأخر تعطي الممرض ولا 10 جنيهات حتى يدخلك الأول تكون من غيرك. ترك خطيبته الشبكة من حق من؟ الشبكة في العرف المصري تعد من الصداق، عليه المخطوبة ليس لها شيء من الصداق عليه. طب يعني الزوج إلا إذا كانت هي وأهلها، هي وأهلها غارم وغرامات للزوج، غارم وغرامات للخاطب والذي ترك بدون سبب، حينئذ يأخذون قدر الغرامات من الشبكة وردون له الباقي. وفقك الله يا دكتور عبد المحسن. هل يجوز أن أعطى ابنها من زكاة مالها لشراء جهاز يشتغل به؟ نعم إذا كان في معيشة مستقلة، لأن الأم لا يلزمها، الأم ليست بمسؤولة، الأم ليست بمسؤولة عن ليست الأم بمسؤولة عن الإنفاق على ابنها. نظرت صوم عن الحك يوم كامل، ماني عم اقدر الله وفيه وما عم اعرف من امتى لامتى، اركب في الكفارة منه خلاص، في الكفارة منه كفارة الذي كفارة منه. كيفية الاستغفار للميت؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. تقول أصلي الفجر بس في أيام بتروح علي نوم، أصحى وأتأخر مش عارف أصلي بداية الفجر ولا إزاي؟ صلي بداية الفجر طبعا. زكاة السيارات النقل، ليس على سيارات النقل زكاة إلا إذا كنت تاجر سيارات نقل. هل يجوز صوم يوم السبت منفردا؟ نعم يجوز صوم يوم السبت منفردا، وحديث لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث أصول الشريعة تخالفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حب الصام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبل يوما بعده، قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. هذا يفيد أننا سنصوم السبت سنة أو أخرى، وكذلك صيام 3 أيام البيت دام على ذلك هذا يوافق السبت. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث لا تصوموا السبت إلا في مفترض عليكم إلا في رمضان الطريقة أو الكفارات التي أشهرين والتبعين، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، قال مالك الإمام رحمة الله عليه هذا حديث كذب، قال أبو داود والنسائي أحدهما يقول منسوخ والآخر يقول حديث، أحدهم ضعيف والآخر يقول إنه منسوخ. حكم الاستماع للدفوف بدون مناسبة يكره، حسب التطبيق بدون مناسبة يكره، السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل تجوز الرقية بآخر سورة البقرة الكرسي والفتح ثلاث مرات؟ تجوز. حكم التسمية بمحمد أيان بالنسبة لقوله سألوك عن الساعة أيان مرساها، أيان معناها متى؟ هذا ذكرني ببعض إخواننا الله يغفر لنا ولهم وقد وقعنا في مناقشة لا طيلة تحتها معه، سمى ابنه نفتا. يا أخي كان عجميا، يا أخي نفتا هذا في أخو يوسف، يا أخي أرسل معنا أخانا نفتا اسمه نفتا، كيف تقول ذلك؟ فصراحة كيف ستصنع؟ دلة على وحدانية الله، الناس خلقوا أطوارا. زوج بنت الأخ يعتبر محرم؟ أي نعم، لا محرم مؤقت، يعني يجوز طلقها من زوجك. النبي أن يجمع بين المرأة ومتى المرأة وقالتها هذا نهي مؤقت، فإذا ماتت أو طلقها جزت له. التحريم لا حريم مؤقت لا يجوز لا الخلوة بك ولا الصفة بك ولا مصافحة. هل لمن حلف بغير الله كفارة؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه تعالى وقال نرك فليتصدق. جزاك الله خير يا أبا هريرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم على ثلاث مرات حتى على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. حكم تغطية القبر أثناء دفن النساء، كل ما دعا إلى الستر لا بأس به. ذلك قالوا أول من اتخذ لها النعش زينب بنت جحش، أخذ عمر سترا على أم المؤمنة زينب رضي الله تعالى عنها. صلي جماعة سبحان الله أكرمة حية وميتة رضي الله عنها زينب السيدة الفاضلة أم المؤمنين، وجه ربي من فوق سبع سماوات النبي محمد. بصلي جماعة بأخ كان نصراني وأسلم، رفع صوتي قليل ليسمع فيتعلم ويصلي إلى جنبي، هل علي شيء؟ لا تشوش عليه إذا كانت صلاة سرية، علمه خارج الصلاة. أما داخل الصلاة إذا كانت صلاة جهرية ارفع صوتك، لكن سرية لا. حكم الحلفان الكثير مع أن كل شهر تطلع كفارة يمين لكن لا تذكر كم مرة. أنت متسمى احفظوا إيمانكم، احفظ يمينك. جزاك الله خير يا رباني، وجدنا أنك لبست ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم وسترت هذه السوءة، هذا استقامة فيها استرها ستر الله عليك يا بني آدم، وقد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم. لا في السوء المغلظة بارك الله. هل يجوز أذانان في ظهر الجمعة؟ في ظهر الجمعة كان الأذان الأول إذا صعد الخطيب المنبر، الأذان الثاني الإقامة. حكم الحلفان الكثير أن كل شهر بطلع كفارة يمين لكن لما تذكر كم مرة. حكم الحلفان الكثير خلاص أجرنا عليه. هل الاحتفاء سنة؟ لا يقال ذلك. النبي كان يمشي أحيانا حافيا أحيانا، لكن الأرض النظيفة على أرض رملية، لا أرض فيها زجاج مكسرة فيها قاذورات، لا تقل سنة. هل أولاد العم والخال يعد من الأرحام؟ نعم، كان بعض الناس بعض العلم يقول الرحم ما كان من ناحية رحم الأم، لكن الأظهر أن الأرحام الأقارب عموما والله أعلم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو سقيمات تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تعالوا، فلم يجد فصيام ثلاثة أيام. حذك يا شيخ. ليس قولا مطلقا عليه. بعض العلماء يقول الأرحام عموم الأقارب، وبعضهم يقول الأرحام من ناحية رحم الأم، يعني ولد الخال ولد الخالة. هذا قول. شفاك الله يا محمد، محمد فودة إن شاء الله نفعل. الله يأتي رجال في عمرة سكنية في اتصال مع الحكم أسلم الرشيد مالي أراك تريد أن أقول سؤال. بارك الله فيك، لكن عموما هذا شأنك، كل ما شئت والمس ما شئت، ما أعطاك حسن ثالثة الله مخيلة. ممكن أن تنصحوها وتذكروها، امرأة يدخل عليها رجال أجانب كثيرون تذكروها بالله، أنصحونا مرة منكم منكرا فليغيره بيده، استطعت بلسانه فلم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن كانت اشترت بالبغاء ودخول الرجال عليها كوكر وأبت إلا أن تصير على هذا شرطة الأدام. أسرة تقضية براوز الصور، براوز الصور بقطعة قماش يجوز؟ هل جرى الإسراف في الصلاة المنفرد من مستحبات الصلاة؟ الجهر والإصرار صلاة منفرد، يعني نصلي الأشياء منفردا تجهر ولا أعلم في ذلك سنة، لما عموما تقرأ. هل يعني نصلي منفردا للمغرب هل أجهر في الأولى والثانية وأسير في الأخيرة كالإمام؟ لا أستطيع أن أقول ذلك. لما الجهر والإسماء الناس المصلين خلفي منهم أبي ماسك ابنتها عمر 3 شهور قلعها الهدوم بتاعتها في الشارع، ولما الناس حاول تحوشه حاول يضربهم حب يولع فيها النار 3 شهور. ما له هذا مجنون ولا سؤال يعني مش فاهم. الراجح في اليمون الغموس بالسين مش بالصاد يا صاحبي، لو توبة. اليمين الغموس بالسين هي اليمين التي تتسبب في غمس صاحبها في النار، وهي اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص بعد صلاة العصر لاقتطاع مال امرئ مسلم، وإذا قيد وإذا لم تقيد بالعصر أيضا تكون غموسا. اليمين الكاذبة التي يحلفها الشخص لاقتتال مال امرئ مسلم بغير حق. حديث العدل في الصلاة ضعيف، البشعة حرام. كيف أقضي الصلوات الفائتة قبل الالتزام؟ أجد مشقة إذا صليت الفرض مع السنة مع الفائتة. سد الوقارب صلي الفائتة أولى وألزم. أو لو أزل حكم الزابة من مصر الجدة ذهب البياض واعتمر من جدة واعتمر. سؤالك ركز. ما الحكم في هذا الرجل؟ عاقل جدا. كيف عاقل جدا وهو مجنون جدا؟ كيف نصفه؟ يعني كيف خلى ابنته التي عمرها 3 أشهر ويعرفيها أمام الناس ويريدش أن النار فيها تقول عقل جدا؟ كيف هذا؟ هل أنت عقل جدا أنت الآخر أو ماذا يعني؟ غريب. هل يجوز وضع كريم الهالات السوداء للنساء والخروج به؟ ما أدري ما كريم الهالات السوداء. فهمني يا كريم الآلة السوداء. حريك بارك الله فيك يا محمد بن طه. حلفت على زوجتي. خلاص دي معنى هذا هذا مكرم بإذن مثلا بارك الله فيك حالك حالك الهلات السوداء وأبدأ القحل تحت العين ما تهمون لك بعض هذا وبهذا القدر أجتدي سيدنا الله يجمعنا بيكم في الفردوس مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقهم أيها الإخوة والأخوات التزموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واكثروا من الاستغفار واكثروا من الحمد والشكر فبالاستغفار والحمد والشكر تزاد النعم تزاد النعم وبالاستغفار والحمد والشكر تدفع النقم دل على ذلك قوله تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم قال تعالى ربكم إنه كان غفارا يلسي السماء عليكم مدرارا وابدلكم بأموال وبنين واجعل لكم جنة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قليل إن شاء الله مع الفتاوى الصوتية والإجابة عليها إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.